خفف عن نفسك. معاشر المستمعين والمستمعات، قولنا نعم أقول وغار معين الكرامة الآدمية فيه فصار لا غيرة له ولا شهامة ولا كرامة ولا مروءة، ألف الكذب والغدر والخيانة وتعود الجريمة ومرد على النفاق والتضليل والخداع، فساءت المجتمعات البشرية وهبطت فيها الحياة إلى أبعد حدود الهبوط والسقوط، حتى صاح العقلاء منددين بالكفر والإلحاد مطالبين بالرجعة إلى الدين والإيمان، بل حتى كبار الملاحدة قد نكسوا على رؤوسهم وقالوا في وضوح لا غنى عن الدين، وطالب علماء النفس والاجتماع بأن يضعوا لهم دينا. عرفتم؟ لما انفضحوا وانكشفوا قالوا لا بد من الدين، يا علماء النفس كونوا لنا دينا. الدين يكونه الإنسان، الدين وظائف تعبدية وضعها الحكيم العليم، إذا لم تؤدها كما وضعها في أوقاتها وعلى صفاتها وهيئاتها معتقد أنها من الله لم تنتج لك شيئا أبدا، فلن تزكي لك نفسا ولا تهذب روحا ولا خلقا. لكن ما داموا محرومين ماذا يقولون؟ قالوا لعلماء النفس لا بد من الدين، الأمة هبطت. تعالوا إلى مكة والمدينة مصدر الوحي الإلهي وقولوا قدموا لنا دينا، لكن مكتوب عليهم الشقاء. قال بل حتى كبار الملاحدة قد نكسوا أو نكسوا على رؤوسهم وقالوا في وضوح، ماذا قالوا؟ لا غنى عن الدين، وطالبوا علماء النفس وعلماء الاجتماع بأن يضعوا لهم دينا. تعرفون علماء النفس علماء الاجتماع هؤلاء وظائف بلاد المسلمين أوقع وظيفة لعلي واهم. هذا عنده دكتورة في علم النفس ينصبه رئيس وزارة وهو مسكين فراغ ميت، غسلوه خلوه كالببغاء. هذا يسود أمه ويعمل وزارة وينفع، وأكثر ما يضعونهم في المراكز السياسية، فلهذا هبطوا. الذي يفقد نور الله النال وأن يرى. يا شيخ لا تقل هذا، انظر كيف نقول أروني دولة عزت وسادت وطابت وطهرت وكملت بهذا العلم وهذه المعرفة. هاتوا. إذن ما ينفع علم الاجتماع ولا علم النفس، باطل لا يحفظه العبد حتى يعمى ويصبح لا يسمع ولا يبصر، ومع الأسف وينصبونه وزيرا أو مسؤولا. هذا دكتور في علم النفس في علم الاجتماع. إذن قال حتى صاح العقلاء منددين بالكفر والإلحاد مطالبين بالرجعة إلى الدين والإيمان، بل حتى كبار الملاحدة قد نكسوا رؤوسهم وقالوا في وضوح لا غنى عن الدين، وطالبوا علماء النفس والاجتماع بأن يضعوا لهم دينا، ولكن بدون الإيمان بالله. دين بدون الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله معناه لا تزني لا تشرب خمرا قم صلي. قالوا ما نريد هذا، ضعوا لنا دين يهذبنا بدون الإيمان بالله. سمعتم ما قالوا وإلا لا؟ قالوا نحن نقول الطبيعة الطبيعة، وإن كنا نعرف الطبيعة لا تسمع لا تبصر لا تعقل، كيف تبدي هذا الإبداع؟ إذا لما تقول الطبيعة؟ قال لأن إذا ما قلنا الطبيعة ماذا نقول؟ نقول الله. إذا قلنا الله قلتم صلوا، فلهذا ما نقول. مكشوفة واضحة. فالذي ينكر وجود الله ما هو أحمق فقط هابط، ولكن ليس له ما ينفي بوجود الله، إلا أنه لا يد أن يصلي، لا يد أن يزكي، لا يد أن يستر عورة امرأته، لا يد أن يقول الصلاة، يهرب إلى هذا الكفر. قال وذلك لأن الله يأمر بالعدل. اسمع، لما ما يؤمنون بالله؟ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهم لا يريدون عدلا ولا معروفا ولا إحسانا، كما لا يريدون أن يتخلوا عن الظلم ولا عن الفحش والمنكر، ولذا فهم يريدون دينا صناعيا يهذب الإنسان ويكمل أخلاقه وبدون ذكر الله. سمعتم؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وهذه خلاصة من الدرس الماضي، فلنستمع إليها قبل الدخول في الدرس الجديد. جاء ما خلاصته: فالقصد من إيراد هذا الذي ذكرناه في الدرس هو تقرير حقيقة علمية ثابتة بكل القوانين العقلية والشرعية. ما هذه الحقيقة العلمية الثابتة بكل القوانين الشرعية والعقلية؟ ما هذه؟ إنها أن الإنسان دائما في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة. الإنسان ابن آدم ذكرا كان أو أنثى في حاجة دائمة إلى الإيمان والتدين والعقيدة، سواء كان عربيا أو عجميا، في الأولين أو الآخرين. هذا المخلوق الذي كرمه الله وأكرمه وجعله خليفة في الأرض حاجته إلى الإيمان والتدين والعقيدة حاجة أثبتها العقل والنقل الشرع وكل عقل يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة. مرة ثانية أقول: القصد من إيراد ما تقدم في الدرس الذي تقدم هو تقرير حقيقة علمية، أي ثابتة بالعلم، ثابتة بكل القوانين العقلية والشرعية. ما هي؟ هي أن الإنسان دائما في حاجة ماسة ملحة إلى أي شيء، لا إلى الأكل والشرب، إلى الإيمان والتدين والعقيدة، وأن الدين ضرورة من ضروريات حياته كالغذاء والهواء والماء. هل يعيش الآدمي بدون هواء يتنفس فيه ولا ماء يشربه ولا طعام يتغذى به؟ لا، كذلك هذه الحقيقة وحاجة من حاجات نفسه، فلا غنى له عن الإيمان بربه ولا عن عبادته بحال من الأحوال. ومن هنا لم تخلو أمة من الأمم وجدت على وجه الأرض، ومنذ عهد الإنسان بالحياة لم تخلو أمة من عقيدة ودين. هنا في الهامش هذا عالم إغريقي يوناني يقال فيه بازماك، المؤرخ الإغريقي المعروف، يقول: وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، وجد في التاريخ حصون، مثلا بلاد بلا سدود بلا قناطر، ولكن لم توجد بلاد بدون عقيدة ومعتقد. قال بحثنا في التاريخ وجدنا مدن ما عندها حصن تتحصن بها، مدن ما فيها قناطر يعبرون عليها، ما فيها كذا، إلا مدن بدون عقيدة وعبادة لا وجود لها، سواء العبادة باطلة وإلا حق. كذا يقول ما فيه مدن بلا معابد، سواء يعبدون فيها الشيطان أو يعبد فيها الرحمن، ولسنا في حاجة إلى هذا ما دمنا عرفنا أن حاجة الإنسان إلى التدين إلى الإيمان ضرورية كحاجة إلى الغذاء والماء والطعام. قال ومصداق هذا الذي قلناه وقول ربنا تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة، والأمة الجماعة يكثرون أو يقلون أمرهم واحد، خلت من نذير ينذرها، سواء كان رسولا أو نائبا عن الرسول أو عالما بما جاء به الرسول يبلغها عن الله. هذا أعم من كلمة بازمارك اليمنى الجريلي. وإن من أمة، ما من أمة إلا خلا فيها ومضى نذير ينذرها، ينذرها مما يهلكها، مما يدمرها، مما يحزنها، مما يشقيها، قل ما شئت من المهالك والمعاطب، لأن الله عز وجل أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فيهبهم العقول والطاقات البدنية ويزيدهم التعاليم والقوانين الشرعية حتى يكملوا ويسعدوا. قال والمراد من النذير في هذه الآية نبي أو رسول أو عالم وارث علم النبوة ينذر تلك الأمة عاقبة الكفر بالله وبكتبه ورسله وشرائعه، ويحذرها من نتائج الشرك بربها والمعصية له ولرسله وما يتبع ذلك من انحراف السلوك بالظلم والشر والفساد. إذن خلاصة الدرس السابق هي أن هناك حقيقة علمية شرعية قانونية ما ينفيها أحد، وهي حاجة الإنسان ذكر أو أنثى في أي جيل أو أي إنسان في أي منطقة في العالم، حاجة إلى الإيمان بالله والتدين بما شرع الله من قوانين. لما؟ لأنه يريد أن يسعد ولا يشقى، يريد أن يربح ولا يخسر، يريد أن يكمل ولا ينقص. إذن فلحصوله على السعادة والكمال والربح الدائم لا بد من قوانين يلتزم بها حتى يسلم من الهلك والمعاطف. هذه القوانين، هذه الشرايع ليست من وضع الإنسان، الإنسان ما يعلم، ما يعرف، علمه محدود، طاقته محدودة، ما يعرف المستقبل وما يجري فيه وما يتم، فيوكل هذا إلى الخلاق العليم الله، هو الذي يسن القوانين ويشرع ويأمر عباده بذلك، فإذا امتثلوا الأمر وفعلوا ناجوا سعدوا في الدنيا والآخرة. والآن وجه ضرورة الدين للإنسان نريد أن نكشف ونزيح الستار لنعرف ضرورة الدين للإنسان كيف، بزيادة علم ومعرفة. نحن عرفنا أن العقول والشرائع أثبتت أن حاجة الإنسان إلى الدين ضرورية لا بد من هذا، وإلا يهلك ويقصر. فنريد في هذه المقطوعة نرى وجه هذه الضرورة لنزداد بصيرة ننظر إليها بأعيننا وقلوبنا. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمسلمين، قال الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض، الإنسان منذ أي من الوقت الذي وجد فيه على هذه الأرض، دعنا منه يوم ما كان في دار السلام، الجنة شأنها غير شأن الدنيا. الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول آدم وأمه حواء، وقد عرفنا هذا وقررناه وأصبح ضروري عندنا، ما كان أصنع قردة وإلا خنازير كما يقول الهابطون. خلق الله آدم من طين، من فخار، من صلصال، ونفخ فيه من روحه، وأصبح آدم أبا البشر، وخلق حواء من ضلعه الأيسر فكانت أم البشرية، ثم أهبطهما لحكم عالية إلى الأرض ولعلل عرفناها. هذه عقيدة الحق، والذي يقول بخلاف هذا ساقط هابط أخس من الحيوانات، ويقول لأنه ما عرف الله ولا عرف رسولا له ولا قرأ كتابا من كتب الله، إذن كيف يعرف؟ ما يعرف إلا ما يعرفه الشيطان وأعوانه. الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول آدم وأمه حواء عليهما السلام من الجنة دار السلام، من أين هبطا؟ من الجنة. من أين أهبطا؟ من الجنة دار السلام. وهو في حاجة ماسة وملحة أيضا إلى ماذا؟ إلى قوانين ضابطة تعدل من غرائزه وتنظم سلوكه وتحدد اتجاهاته وتهيئه للكمال الذي خلق مستعدا له في كلتا حياتيه الأولى والثانية. الأولى هذه التي يقضيها وهي قصيرة على هذه الأرض، والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم الأرضي الهابط، وإنما في عالم الطهر والصفاء في الملكوت الأعلى، كما أخبر بذلك ربه بواسطة كتبه التي أنزلها وأنبيائه الذين أرسلهم. الآن نريد أن نكشف عن وجه هذه الضوارة. ما قلنا ضوارة الإنسان ملحة إلى الدين وإلى الإيمان وإلى لا، هيا نكشف عن هذه الضوارة لنزداد تمتعا بالنظر إليها. قال: غير أن تلك القوانين المطلوبة لتعديل غرائزه وتنظيم سلوكه وتحديد اتجاهاته في الحياة لا توجد، وهيهات هيهات أن توجد في تشريع غير رباني. لو يجتمع علماء الفلسفة والكون والحياة والذرة على أن يضعوا قانونا لأهل قرية تصفو نفوسهم، تطيب أرواحهم، يتآخون، يتحابون، يتعاونون، لا ظلم، لا فاحش، لا منكر، والله ما كان ولن يستطيعوا. نحلف بالباطل يعني؟ والله ما كان. يا شيخ، أوروبا، أمريكا، الصين، اليابان ما عندهم قوانين الرحمن، ونحن نقول كيف حالهم؟ الخبث المتعفن، الظلم، الشر، الفساد، الضياع، الدمار، الهلاك، ماذا هم فيه؟ تعرفون إذا كبر الأب انقلوه أبعده عنا إلى دار العجزة، ما يرى حتى يموت. عرفتم؟ أمه، والدته مرضت، انقلوها، اقتلوها، في بعض المناطق عجلوا عليهم بالموت. أما الفاحش، أما المنكر، أما الباطل، أما الخس، أما البطل، وكيف لا وقد انقطع صلتهم بالسماء، كانت للنصارى صيلة كانوا يتراحمون بها ويتعاطفون. جاءت البلشفية الحمراء مسحت قلوبهم الإيمان بالله ولقائه فهبطوا كالحيوانات. أعيد فأقول هل هناك أنظمة للبوليس والقوة الأمنية أعظم قوة فرنسا؟ ما. 10,000 جريمة يوميا في الجمهورية الفرنسية. ما هي جريمة فلان سب فلان، جريمة قتل وسلب وتدمير. 10,000، أين الأمن؟ هاتوا. لو أن أهل قرية أو مملكة أو جمهورية استقاموا على منهج الله، والله في 10 سنين ما تحدث جريمة. ما هو 10,000 في كل يوم. عرفنا الحقيقة الآن وإلا لا؟ أعيد فأقول غير أن تلك القوانين المطلوبة لتعديل غرائز الإنسان التي غرزت فيه وتنظيم سلوكه وتحديد اتجاهاته في الحياة لا توجد، وهيهات هيهات أن توجد في تشريع غير رباني، أي منسوب إلى الرب، في تشريع غير تشريع الله أو سماوي لا دخل لأهل الأرض في وضعه وشرعه، إذ لا يعرف الإنسان بعواطفه، إذ لا يعرف الإنسان بعواطفه وأشواقه ولواعج نفسه وبأفكار وآماله ومتطلباته، ولا يقع على توفيته مطلوبه من ذلك كله إلا الله خالقه. إذن أقول إذ لا يعرف الإنسان بعواطفه وأشواقه ولواعج نفسه الحاجات التي في نفسه وبأفكاره وآماله التي يريد تحقيقها ومتطلعاته، ولا يقوى أيضا على توفيته مطلوبه من ذلك كله إلا الله خالقه، إلا الله خالقه. فهو إذن وحده الذي يحق له أن يضع له من القوانين والشرائع والأديان ما يكمل به ويعده للكمال والسعادة الأبدية في الدار الآخرة. معاشر المستمعين، هذه الحقيقة معلومة. هل يستطيع مخلوق أن يضع قانون لإنسان ليكمل ويسعد عليه؟ ما يستطيع، لأنه جاهل، ما يعرف حقائق هذا المخلوق، ولا يعرف مصيره ولا مآله ولا مستقبله، كيف يضع له؟ فلهذا القوانين التي توضع للمسلمين ويلزمون بالتقاضي بها والتحاكم إليها هي قوانين باطلة باطلة باطلة، تضل ولا تهدي، وتشقي ولا تسعد، وتعذب ولا ترحم. وهذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لوم الحكام يا شيخ، لا تلوم الشعوب. ألوم الشعوب ولا ألوم الحكام؟ أنا مجنون يعني؟ أهل الحكام جمع الشعوب، جمعوهم بالرشاش وقالوا لا بد أن تفعلوا هذا، ما في، نحن الذين صفقنا أولادنا، هم الذين درسناهم في أمريكا وروسيا وأصبحوا ذوات قانين وأصحاب علم، نحن كيف الخلاص؟ أن نعود إلى الله، نتخلى عن هذه الأطماع الدنيوية ونقبل على ربنا في بيوته، نتعلم الكتاب والحكمة ونخرج وقلوبنا ملأ فياض بنور الله ورحمته ورجاء، فنتآخى ونتحاب ونتواد، فلا سرقة ولا ظلم ولا كذب ولا خيانة ولا، وحينئذ لا محكمة ولا قاضي. قال ولذا كان الدين ضروريا للإنسان بوضعه الخاص، يأكل ويشرب ويتوفى ويتوقى الحر والبرد وعليه أن يعمل لإعداد ذلك لنفسه، فيوجد بالسنن التي وضعها ربه طعامه، يوجد طعامه وشرابه ولباسه ودواءه وسكنه ومركوبه. وهذه حال تدعو إلى تعاون أفراده لتوفير ما به تقوم حياتهم وتستمر إلى نهاية أجلها المسمى. أعود فأقول: ولذا كان الدين ضروريا للإنسان بوضعه أو بوضعه الخاص، بوصفه الخاص، يأكل يشرب يتوقع الحر والبرد، وعليه أن يعمل أيضا لإعداد ذلك بنفسه، فيوجد بالسنن التي وضعها ربه، يوجد بها طعامه شرابه لباسه دواءه سكنه مركوبه. وهذه حال تدعو إلى ما؟ إلى التعاون، إلى تعاون أفراده لتوفير ما به تقوم حياتهم وتستمر إلى نهاية أجلها المسمى. هل قال تعالى في هذا شيء؟ أما سمعتم تصريحه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما يا ربي؟ من أجل أن تكملوا وتسعدوا، من أجل أن يتوفر لكم الرخاء والأمن والطهر والصفا. قلنا: لا لا، ما نتعاون، وكل يعمل لنفسه. هبطنا، بل وتعاوننا على الإثم والعدوان، ماذا نصنع؟ قال: والإنسان بفطرته يشعر بضعفه، وإلى لا، الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها يشعر بضعفه وحاجته إلى ربه في إعانته وتوفيقه ورعايته وحفظه، ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه والتعرف إليه بما يحب من أنواع القرب وضروب العبادة الطاعات والعبادات بفطرة الإنسان. فلهذا كما قال العالم: لا توجد مدينة في الأرض بلا معابد، لأن حاجة الإنسان إلى ربه فطرية. ذكرت لكم حادثة فرنسية تبلشفت، أصبحت شيوعية، وكانت تضحك من هذا الجزائري صاحبها لما يقول: اذكر الله، اعبد الله، ادخل الكنيسة، لا لا لا لا إله. قال لما جاءها الطلق حملت، دخل عليها في المستشفى وهي تصرخ تعاني من وضع الحمل، أخرج لها الكيس من جيبه، قال: هذا، ادعي هذا. وإذا بها: يا رب يا رب يا رب يا رب. قال: أمس كنت تنكرين وجود الله، تعولي على الفلوس، الآن خذي. قالت: اذهب عني يا كذا يا كذا، وتصرخ: يا رب يا رب يا رب. أي إنسان طاغي جبار كذا تعال عند الشدة، الفطرة تدفع: يا رب، وإن كان ما يعرفه في طرف الإنسان. فلهذا أمم تعبد كذا تعبد كذا تعبد كذا، هي تبحث عن الله لتعبده، فتتصور أن الله في هذا كذا، تضع له صورة كبش، تضع له صورة كذا، وتفهم أن الله هو الذي خلق هذا، أو تتعرف إليه بهذا، حتى يأتي الوحي لله ويبين الحق من الباطل. أما حاجة الإنسان إلى ربه ضرورية، ما يستغني عنها أبدا في حال اللجوء. وقد عرفنا من كتاب ربنا أن غلاة الوثنية في العرب عبدة المناة واللات والعزى، إذا جاء البلاء فزعوا إلى الله عز وجل، لا يعرفون عزى ولا يعرفون فلان، لا يعرفون إلا الله، واعترفوا بهذا. إذن قال والإنسان بمواهبه وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه يطلب دائما المزيد من السمو والرفع في ذلك حتى لا يريد أن يقف عند حد أبدا. فهو إذن في أحواله الثلاثة التي ذكرنا مفتقرا إلى تشريع ديني إلهي يلائم فطرته وينظم له علاقته فيما بينه وبين أفراده الذين لا يستغني عن التعاون معهم لتوفير أسباب حياته وبقائها صالحة في هذا الوجود من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب، ويمد بعلوم ومعارف من ربه ولقائه وعن كيفية عبادته ودعائه وذكره والتقرب إليه بفعل طاعته وإتيان محابه وترك مكاره واجتناب مساخطه، كما يمده بفيض علمي كامل عن الحياة والكون يعرف به حقيقة الوجود وعلة الكون والحياة وأسباب السمو والكمال وأسباب الهبوط والنقصان التي تطرأ له في حياته الأولى والآخرة. وبناء على كل ما تقدم، فضرورة الإنسان إلى دين إلهي صحيح أشد من ضرورته إلى العناصر الأولية لحفظ حياته من الماء والغذاء والهواء. أوحلك أقول وبناء على كل ما تقدم لنا، ضرورة الإنسان إلى دين إلهي من الله، أو دين قوانين بشر، إلى دين إلهي صحيح ما دخله النقص والزيادة والفساد كما حدث للأديان السابقة اليهودية والنصرانية وغيرها، صحيح حاجته إلى هذا الدين أشد من ضرورته إلى العناصر الأولية لحفظ حياته من الماء والغذاء والهواء. ولا ينكر هذه الحقيقة أو يجادل فيها إلا معاند مكابر لا يؤبه ولا يلتفت لعناده أو إلى جداله. لو نسأل ما هي الحاجة الضرورية للإنسان، نقول الطعام والشراب والمركب والمسكن، هذه حالة، هذه الماديات. فوق هذه ماذا؟ حاجته إلى قوانين إلهية ربانية تنظم حياته وتساعد على أن يكمل ويسعد. فلهذا طلب العلم قبل طلب المال، طلب معرفة الله قبل معرفة الطعام والشراب. قال كما أن دعوى العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلح ويسعده دعوى باطلة ساقطة هابطة لا وزن لها ولا واقع. دعوى أن العقل يكفي. الآن عندنا حيلة أخرى وهي العلم، العلمانيون بمعنى العلم هو كل شيء، لكن هذا العلم علم بالفجور بالقمار، بين لنا العلم بالتلصص بالسرقة بأي شيء. العلم إذا قال العلم بالله وشرائعه وقوانينه، نعم عنده انتهينا. لكن كلمة العلم فقط، إذا صليت اترك لما تنفعك أبدا، إذا صمت ماذا يجديك هذا الصيام؟ العلم يتوفى به طعامك وشرابك وكساك وهكذا. وهي شيوعية منتنة في لفافة جديدة اسمها العلمانية، وأكثر الناس يتكلمون بها وما يعونها. يا خدعة العلم، نعم وجدوا الدنيا كلها تتمدح بالعلم وهو نعم، لكن أي علم؟ علم السحر والقمار والرقص؟ العلم الضروري وهو المعرفة بالله وبالشرائع والقوانين التي وضعها لإكمال عباده وإسعادهم عليها، وكيف تقام وكيف تؤدى وكيف يفعلها العبد. أقول وبناء على كل ما تقدم فضرورة الإنسان إلى دين إلهي صحيح أشد أقوى من ضرورته إلى العناصر الأولية لحفظ حياته أي من الماء والغذاء والهواء. ولا ينكر هذه الحقيقة أو يجادل فيها إلا معاند مكابر لا يؤبه لعناده ولا يلتفت إلى جداله. يوجد من هذا النوع ولا لا؟ البلاشفة العلمانيين كلهم دعنا من الدين، اترك الدين، العلم به طار في السماء وغاص في الماء، مغالطات مكشوفة قبيحة، لكن من يعرفها؟ أولو النهى، أولو البصائر، أهل النور الإلهي، القرآن والهدي المحمدي. كما أن دعوى العقل في إمكان العقل الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلح ويسعده، ما نحن في حاجة إلى كتب أقوال رسل حكماء، العقل وحده كافي في أن يضع قوانين ويسن شرائع ويضبطها ويسعد عليها الإنسان. قلنا الواقع يفضحكم ويكذبكم، الآن الدنيا كلها إلا هذه البقعة تقوم على القوانين العقلية، ماذا تحقق؟ دلونا. تحقق إيخاء، مودة، حب، تراحم، سعادة، طهر، صفاء، أشواق روحانية، ما الذي تحقق؟ أين آثار تلك القوانين العقلية؟ يبقى من يجادل يتكلم بماذا؟ جربوا قانون السماء في قرية من القرى وشاهدوا أنوار الله بها، تعرضون وتقولون العقل كافي في إيجاد مخططات ورسوم يكمل عليها الإنسان ويسعد، الإنسان هابط مسخ. أقول مرة ثانية كما أن دعوى العقل في إمكانه لاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلح ويسعده دعوى باطلة ساقطة لا وزن لها ولا واقع، وذلك لأننا رأينا الكثير من الأمم والشعوب لما فقدت هداية الوحي الإلهي لم تغن عنها هداية العقول شيئا. ما شاهدتم هذا؟ معلوم الآن العالم بين أيدينا، منقول إقليم فلان يقال كذا، العالم كمدينة واحدة. قال فظلت تلك الأمة وهلكت، ومما قاله القرآن في هذا الموضوع قوله تعالى من سورة الأحقاف، توجد سورة تسمى سورة الأحقاف، أين الأحقاف هذه؟ جمع حقف، تلال رمال، في الشام وإلا في حضرموت؟ أين حضرموت؟ جاء عالم جديد كتب كتاب سموه السيد المسيح، قال منازل عاد، ديار عاد في الشام، ما هي أبدا في الصحارى وجنوب الجزيرة، ويستدل بالتاريخ. أين توجد أحقاف الرمال في الشام؟ في رمال جبال وإلا في جنوب الجزيرة. ديار عاد من حضرموت إلى الشحر من جهة العراق، هذه ديار عاد. جاء يبطل هذا التاريخ ويرد على العلماء والمفسرين كلكم واهمون مخطئون، عاد كانت فوق ثمود. مناسبة هذه الآية الكريمة، اسمع، قال تعالى وقوله الحق ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. أين العقل الذي يخطط ويقنن ويشرع ليصلح الآدمي؟ هذا إخبار الله وإلا لا؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي عقولا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا كلام الله. أمم تتخبط تحت عنوان الحضارة والتمدين، بريطانيا العظمى، فرنسا، هم في بلاء في شقاء لا يقادر قدره. لما؟ لأنهم بعدوا عن قوانين السماء ولصقوا بقوانين الأرض فهم كالحراب والحيات. هل عرف المسلمون هذا؟ ما درسوا، ما عرفوا. قال: وذلك لأن العقول لا تهدي إلى معرفة كل ما ينفع الإنسان في حياته ليأخذ به، ولا إلى معرفة كل ما يضر الإنسان في حياتيه كلتيهما ليتجنبه وينجو مما يضره إلا في ضوء الشرع الإلهي. العقول ما تعرف ما ينفع ولا يضر إلا على ضوء الوحي الإلهي. إذا أنوار القرآن والسنة تمشي وراه تهدي، أما تبعد النور الإلهي وتريد أن تقنن وتضع قوانين يسأل عليها قومك وبنوك وأهلك، والله ما كان ولن يكون. وقد عرفنا وقرأنا أن القرآن روح، هل تتم حياة بدون روح؟ مستحيل. القرآن نور، هل تتم هداية إلى شيء بدون نور؟ مستحيل. إذن فلن يحيى ولن يهتدي إلا عبد آمن بالقرآن والهدي المحمدي. قال: لأن العقول لا تعدو كونها آلة إدراك كحاسة العين التي آلة الإبصار، والعين قطعا لا تبصر ومهما كانت سليمة وقوية إلا في ضرورة النور. العين تبصر وإلا لا؟ خليكم مع هذه عظيمة. هذه العين تبصر يا عباد الله وإلا لا؟ تبصر. لما تدخل في السرداب وتغلق الباب ويحل الظلام هل تبصر عينك؟ ما لها؟ هذه حقيقة علمية عجب. العين تبصر، من ينكر إبصار العين أحمق. كيف تجادل أنت؟ العين ما تبصر؟ تبصر، الإبا تراها كذا. وإذا فقدت النور وكانت العين في الظلام تبصر أو لا تبصر؟ أجيبوا، والله ما تبصر. سبحان الله، ما تبصر. أين ذاك الإبصار الذي كان متوقف على النور؟ عرفتم؟ إذن فكل تقنين أو تشريع إذا لم يكن على نور الله والله ما يهدي. آمنا بالله. أين القوانين الآن؟ مرة ثانية أقول، نعم، ومهما كانت سليمة وقوية إلا في الضوء والنور، ولا يمكنها أن ترى وتبصر في الظلام أبدا وفي أي حال من الأحوال. العقل مثل العين أيضا سواء بسواء، العقل كالعين وإلا لا؟ العقل يعقلك دون الحية ما تجلس عليها. العقل إذا كان يعقلك دون كلمة تسب بها فلان يصبحك. العقل كالعين يبصر يعقلك دون أن تسرق فتقطع يدك. إذن العقل كالعين، العين تبصر بدون نور الله وإلا لا؟ والعيل العقل يبصر بدون نور الله؟ والله ما. الذين ما لهم نور يزنون وإلا لا، يفجرون وإلا لا، يشربون السموم وإلا لا، يقتلون الناس وإلا لا، زد، أين العقل الذي يعقلهم؟ لأن ما في نور الإيمان بالله وشرعه ودينه وكتابه. هل نفع العقل؟ سبحان الله. قال فإن العقل لا يدرك إلا على ضوء الشرع الإلهي ونور وحيه تعالى إلى أنبيائه ورسله، ومن رأى غير هذا فإنه يغالط نفسه ويكابر في شيء من الخطأ والضلال المكابر فيه، لكونه من المحسوس المشاهد. كما أن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلهي الذي تمثل الشرائع الإلهية الصحيحة السليمة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل كالدين الإسلامي مثلا، دعوى باطلة قطعا ومن وجهين أيضا، مثلا دعوى باطلة قطعا ومن وجهين أيضا. الوجه الأول أن ما عند الناس من بعض العلوم والمعارف في الفنون والأخلاق والآداب إنما هو بدون شك مأخوذ من الوحي الإلهي، إما بالنص اللفظي أو بالاستنباط، وإنما ينسب إلى بعض الأشخاص مغالطة وتضليلا لا غير. عندنا حادثة احفظوها، محقق فرنسي يعترف يقول 75% من القانون الفرنسي أخذناه من كتاب خليل بن إسحاق المالكي، اعتراف، لكن يحور ويبدل ويغير ويصبغ بطلاق خاص وينسب إلى المشرع الفرنسي، وهو مأخوذ 75% منه مأخوذ من كتاب الشيخ خليل المالكي المسمى بمتن خليل، سواء في القضاء في الأحوال الشخصية في كذا وكذا وكذا 75. إذ العقل ما يستطيع أن يأتي بشيء إلا على نور سبق، هذه الحقيقة. قال والثاني أن العلم المادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب المادي منه فقط، وهو الجسم ومتطلباته، مصنع شغال ليل ونهار ينتج الزبدة، ينتج الملابس، ينتج السلاح، هذه تعود على الروح في شيء؟ فوائدها تعود على ما؟ على الجسم وإلا لا؟ ليأكل ويتغذى ويسطو جسمه، أو سلاح يدفع به العدو إذا هاجمه. مرة ثانية أقول والثاني أن العلم المادي احتراس من العلم الروحي، قال الله قال رسوله، العلم المادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب المادي منه، وهو الجسم ومتطلبات الجسم، الطعام والشراب والكساء، وأما الجانب الروحي وهو الأهم قطعا فإن العلم المادي لم يخدمه في شيء أبدا، ولم يقدم له أي نفع ألبتة، لأنه لم يكن روحيا مجانسا للروح فيقدم له ما هو في حاجة إليه. العلم الروحي علم الكتاب والسنة، قوانين الله وشرائعه التي يحملها كتابه ويبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن العلوم الإنسانية الخالية من الوحي الإلهي لم تعد الكشف عن بعض الظواهر الكونية المادية، كل المصانع التي قامت، أذكر الأبناء بحادثة غريبة، لما طفرت روسيا تلك الطفرة العجيبة وطلعوا للقمر بكذبهم، قالوا إذن ليلين وإلى ستالين وإلى رجالهم لعلماء ماذا؟ علماء النفس أو الروح أو كذا. لما ما تبحثون لنا عن مادة الروح؟ فإذا حصلنا عليها نستطيع نكون جيش من البلاستيك ونضع فيه تلك الروح ونسود العالم في أقصى مدة. إذا قدرنا على خلق إنسان نسخره كما نشاء. وقالوا لعلماء الكيمياء اعملوا، والطاقات متوفرة واشتغلت تلك المصانع تعمل الليل والنهار في سرية، أرادوا أن يسودوا العالم بأجمعه حتى بلغوا في سن العمل 18 سنة. وصدر التقرير التالي: إن حقيقة الروح لا توجد على سطح هذه الكرة، وإنما جاءت من كواكب في السماء. وقلنا الله أكبر الله أكبر، هذه عقائد عجائزنا في قرآن قبل العلماء. الروح ينزل من السماء، ينفخه الملك في الرحم، ما ينبت هنا ولا يصاد في هذا الكون. انظر دراسة 18 سنة، والأموال التي أنفقت ما تصورها كم مقاديرها. ويعودون إلى عقيدة أمهاتنا. درسنا هذه الأيام الروح وإلى لا؟ ما قلنا الملك يأتي به أو ينفخ في الرحيم فتسري فيه كالتيار الكهربائي؟ الروح توجد في الأرض، صيدوها في السماء. في السماء الروح من خلق الله، خلق الأرواح قبل الأجسام. فانظر دراسة 18 عام نحن نأخذها في كلمة، أو ما تفطنتم للنكتة؟ سلموا طأطأوا رؤوسهم، قالوا روح من عالم السماء ما هي من عالم الأرض، لا قدرة لنا على ذلك ولا طاقة. عادوا إلينا، ومع الأسف ما عرفنا هذا. نحن ما نجتمع هذا الاجتماع ولا ندرس الكتاب والسنة أبدا. قالوا هذا رجعية وتخلف وضياع للوقت، خليك في دكانك تنتج لأسرتك مالا يسد حاجتك. جهلونا، أبعدونا، أماتونا، أصابونا بالبلاء ثم ضحكوا علينا. ضحكوا ماذا؟ ضحك المجانين. مجنون يضحك عليك يؤثر عليك انت؟ احمق مجنون يضحك، ما عرف شيئا، ما عرف نفسه. ومع هذا ما زلنا نقلدهم ونجري وراهم حتى ببناتنا. لا إله إلا الله. يا ويحهم إذا اجتمع المسلمون في بيوت ربهم على كتاب المسجد وبيت المسلم، وأخذوا يسمون ويترقون في المعارف الإلهية، يا كربهم ما أعظمه. اللهم زينهم كربه. لكن هل نحقق هذا؟ نحن مسحورون. اليهود سحرونا، ممكن في الحلويات ولا في علب السجاير. قال: إن العلوم الإنسانية الخالية من الوحي الإلهي لم تعد للكشف، أو لم تعد الكشف عن بعض الظواهر الكونية المادية فقط. وقرأوا قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من أين هذه الآية؟ هذه من سورة الروم، ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا تحقق بعينيك، هذا من الغيب الذي أخبر به الله تعالى وتحقق بالحرف الواحد، فكانت آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا إله إلا الله. في من يقول هذا الكلام؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وجاء الخبر والمؤمنون في بدر ففرحوا، لأن المجوس عبدة النار ليسوا بقريبين منا كعبدة المسيح، لأن المسيح رسول الله نحبه ونجل ونعظمه. أهل الكتاب في أيديهم كثير من كلام الله، فهم أقرب الناس إلينا، عرفتم ولا لا؟ أما الوثنيون والمشركون وعبدة الهوى والشيطان البعد كبير. فلما أعلنت الحرب بين فارس والروم صفق المشركون وهاجوا، قال اليوم ينهزم جماعة محمد وأصحابه. المؤمنون كذلك تحمسوا، اللهم انصر المسيحيين على المجوس. ونزل الخبر الآيات كما سمعتم، 7 سنين وانتهت هزيمة فارس، شر هزيمة، وانتصر الصليبيون. ومع هذا كان في انتصار للموحدين. اسمع الخبر، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، بالنسبة ما بين فارس والروم أرض الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الآية، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه هي مصانعهم، هذه نتائجهم، أعمالهم، سطحيات الحياة، كيف يأكل ويشرب، حتى كيف يأكل ويشرب ما يتعلم، يأكل بشماله ويبول وهو قائم، ما نفع شيء إلا كالبهائم. قال وقد اعترف علماؤها بالعجز الكامل عن معرفة العلل والأسرار لأية ظاهرة من ظواهر هذا الكون، فقالوا اسألونا بكيف لا بماذا، اسألونا بكيف وقع هذا لا بماذا وقع. هذه الكلمة لعلمائهم، اسألني عن مسألة في الطب، عن كذا، كيف نقول، أما لماذا ما نعرف، لأنهم لا يقولون الله أراد، لماذا ما يعرفون إلا أبدا لهذا الكون. كيف وقعنا، السحاب ارتقى من مطر كذا، أما لما لا لا لا ما يعرفون، سبحان الله. قال وقد اعترف علماؤها أي علماء المادة بالعجز الكامل عن معرفة العلل والأسرار لأية ظاهر من ظواهر هذا الكون، فقالوا اسألونا بكيف لا بماذا. قل لي كيف طبخ هذا الطعام، نبين لك كيف صنع هذا المدفع، وبين لك، أما لماذا لا بأس عني. ما تفطنتم للنكتة؟ ما يسألون لماذا عن الأسرار والحكم، ما يعرفون، لأنهم مقطوعون عن الوحي الإلهي، ما يعرفون. يعنون قولوا لنا كيف وقع الشيء الفلاني فإننا نجيبكم، أما لماذا وقع فإننا لا نعرف الإجابة عنه ولا نملكها أبدا، وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الإلهي. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي إن العلوم الإنسانية الخالية من الوحي الإلهي لم تعد الكشف عن بعض الظواهر الكونية. العلوم الإنسانية التي تتمثل في هذه الصناعات المختلفة، هذه العلوم الإنسانية الخالية الفارغة البعيدة عن الوحي الإلهي، لم تعد أي لم تتجاوز الكشف عن بعض الظواهر الكونية في الإنسان والحيوان وفي الكون. فقال تعالى في هذا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا كلام الله أو ذي شهادة الله. الأطباء، علماء النفس، علماء الذرة، علماء الصناعة على اختلافها يعلمون ما بعض ما ظهر من حياة الدنيا، أما البواطن والأسرار فليس لهم في ذلك مجال أبدا، لأنهم محجوبون عن ذلك بكفرهم وعدم إيمانهم بالله وآياته. فكيف إذن نستطيع أن نقدم أي خدمة للروح، أو فكيف إذن تستطيع تلك الجماعات أن تقدم أي خدمة للروح وهي لم تكسر حجاب المادة بعد، ولم تعرف أي سر من حقائق الكون وعلله؟ وهو كذلك علل وأسرار الحياة ما عرفوها ولن تهوا إليها للحجاب المانع من ذلك، وهو كفر بالله وآياته. وقد اعترف علماؤها أي علماء المادة بالعجز الكامل عن معرفة العلل والأسرار، علماء الذرة، علماء الطب، علماء الكواكب، علماء الحياة، وهم يعلمون الظاهر دون الباطن وشيئا منه فقط، أعلنوا عن عجزهم. وقد اعترف علماؤها بالعجز الكامل عن معرفة العلل والأسرار لأية ظاهرة من ظواهر هذا الكون، فقالوا: سألونا بكيف لا بماذا. من أراد أن يسألنا فليسأل كيف وجدت هذه المادة، كيف كانت هذه الحرارة، كيف كانت البرودة، كيف كان هذا الفقر، كيف كان هذا الغنى، كيف هذا المرض، كيف هذه الصحة، أجيبكم أبين لكم العلم. أما لماذا فلا تسألون، لماذا أوجد الله الحرارة ما يعرفون، لما أوجد الله الفقر ما يعرفون، لما أوجد الله الغنى ما يعرفون. فرق بين السؤال بكيف كان كذا يدخل لك العلة. أمثل أو أقرب مثال: قدم بين أيدينا طعام، اسألون كيف كان، نقول هذا رز وهذا لحم وهذه فواكه أعدت لكذا وكذا، لكن لماذا ما يعرفون. قال: فكيف إذن يستطيع هؤلاء أن يقدموا أي خدمة للروح وهي لم، أي تلك الجماعات لم تكسر حجاب المادة بعد، ولم تعرف أي سوى من حقائق الكون وعلله؟ وقد اعترف علماؤها بالعجز الكامل عن معرفة العلل والأسرار لأية ظاهرة من ظواهر هذا الكون، فقالوا: اسألونا بكيف لا بماذا. يعنون قولوا لنا كيف وقع الشيء الفلاني فإننا نجيبكم، أما لماذا وقع فإننا لا نعرف الإجابة عنه ولا نملكها أبدا، وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الإلهي، وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الإلهي. سبق أن عرفنا أن مصانع الكيمياء في بلاد روسيا اشتغلت 18 سنة ليل نهار عمل سري وأعدت له الميزانيات الضخمة للبحث عن وجود الحياة، أين توجد الحياة، فانتهى العمل بذلك القدر الذي دام 18 سنة بكلمة، وهي الحياة جاءت من فوق، توجد في كواكب غير كوكبنا هذا، ونحن عجوزنا في القرية تعرف أن الحياة يأتي بها ملك ينفقها في قطعة اللحم في الرحم. فلاحظ، درسوا عملوا 18 سنة وعادوا إلينا. الروح ليست من الأرض أبدا، الملك الموكل بالروح يأخذها من مصدرها وينفخها في قطعة اللحم في الرحم فتدب الحياة فيها. وشيء آخر، أليست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الكمال بعد أن قطعت شوطا بعيدا في التطور والشمول في كل المجالات؟ ومع هذا الكمال فإن البشرية في شقاء دائم، ولم تخطو يوما خطوة إلا إلى شقاء آخر أكثر، والواقع يشهد وكفى به شهيدا. بلغت العلوم والمعارف المادية ذروتها حتى قالوا ما بقي شيء. ننظر إلى البشرية، هل استغنت؟ هل ساعدت؟ هل كملت؟ هل طهرت؟ ما الذي يجري الآن؟ حروب مدمرة وفقر قاتل وظلم واستبداد وطغيان لا حد له. ماذا نفعت هذه العلوم؟ نعم، أقول وشيء آخر، أليست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الكمال بعد أن قطعت شوطا بعيدا في التطور والشمول في كل المجالات؟ ومع هذا الكمال فإن البشرية في شقاء دائم، ولم تخطو يوما خطوة إلا إلى شقاء آخر أكبر، والواقع يشهد وكفى به شهيدا. ولذا فإنه لا مناص لا مهرب من الاعتراف بالحقيقة والتسليم بها. ما هذه الحقيقة الذي يجب أن يعترف بها ويسلم؟ قال: وهي أن الدين الحق ضروري للإنسان لا غنى له عنه بحال من الأحوال، وأن كمال الإنسان وسعادته متوقفتان عليه، توقف المعلول على علته والسبب على سببه. أرأيتم لو دخلت البشرية في دين الله الإسلام وأخذت تعبد الله بما شاء، كيف تكون الحياة؟ جنة، الجنة بكاملة، لا أذى ولا ضار ولا شقى ولا بلاء ولا كأنهم في السماء. وقد ضربنا لذلك أمثلة، الأسرة الطيبة الطاهرة المسلمة تعيش في جنة، لا حزن ولا كرب ولا هم ولا غم، والأسرة الغنية بهذه المادة لا يفارقها الكرب والهم والتفكير والحزن. قال: وليعلم أخيرا أن الدين الذي تغني أن الدين الذي تغني ضرورته وليعلم أخيرا أن الدين الذي تعنى ضرورته للإنسان لتوقف سعادته وكماله عليه في الدنيا والآخرة إنما هو الدين الحق الصحيح. قال: ولنعلم أو ليعلمهم أن الدين الذي ضرورته الدين الذي هو ضرورة لحياة الإنسان وسعادته الدين الذي نعني ضرورته للإنسان لازمة لتوقف سعادته عليه وكماله في الدنيا والآخرة إنما هو الدين الحق الصحيح. لا يهودية ولا نصرانية ولا صاب أو مجوسية. مرة أخرى أقول وليعلم أو نعلم نحن أخيرا أن الدين الذي نعني في كتابنا أو في كلامنا أنه ضرورة للإنسان لتوقف سعادته وكمال عليه، هذا الدين ما هو؟ الدين الحق الصحيح، الدين الذي شرعه الله وصحت نسبته إليه، إنما وصحت نسبته إليه تعالى. أما الأديان الباطلة المفتراة كالبوذية والمجوسية والمحرفة المبدلة كاليهودية والنصرانية، فإنها وإن سميت أديانا فإنها خالية من الوحي الإلهي الذي يمثل فيها شرعا إلهيا متكاملا يقدم للإنسان كل ما يحتاج إليه لإصلاح جسمه وروحه وإسعادهما في الدنيا والآخرة. والدليل الواضح على هذه القضية والدليل الواضح لذلك أن أوروبا المتدينة بالنصرانية والتي تتطلع إليها نفوس البشر، أوروبا المتدينة بالنصرانية لم تتقدم حضاريا إلا بعد التمرد والكفر بالدين الذي كانت تعيش عليه. أوروبا كانت تعيش على حياة أقرب من حياة البهائم، لما كفروا وتمردوا وخرجوا عن ذاك الدين المبدل المحرف المغير الذي لم يزكي نفس ولم يهذب الروح ولم يحقق كمال الإنسان، لما كفروا به وتمردوا عليه وخرجوا ارتقوا. وهنا وقع المسلمون في أيام الجهل في محنة، قالوا إذن مصيبتنا نحن في التخلف والتأخر وعدم التقدم هو تمسكنا بالدين، فهيا نترك الدين كما تركت أوروبا، وحينئذ يمكننا أن نترقى في هذه الماديات ونكمل. والذي أمل هذه أيضا قصوصهم ودعاتهم، ولقنوا طلابنا في مدارسهم وبين أيديهم هذه النظرية، وما زالت إلى الآن، ولكن أصبحوا يستحون يخفونها، وإلا كتبوا وحاضروا وتكلموا. قالوا المثال واقع، أوروبا كانت هابطة لاصقة بالأرض، كيف ارتقت؟ لما كفرت بالدين وتخلصت منه. فهذا مما يقال كلمة حق أريد بها باطل. أوروبا كان القسوس والرهبان ورجال الكنيسة كانوا حاجبينها عن النور، مانعيها من أن تكمل وتسعد، وقفوا بينها وبين دين الإسلام، وفعلوا العجب في صرفهم عن الإسلام، وحملوهم على ضلالات وخرافات قيدتهم وكبلتهم وتركتهم كالبهائم. فلما أراد الله تيقظ من تيقظ منهم وحاربوا الكنيسة، حتى قال قائلهم اقتل قس وأخرج مصرانه واخنق به ملك من ملوك أوروبا، لأن ملوك الباطل متعاونين مع القسس. ثبتم. فالذين خرجوا عن تلك الدائرة المعذبة قالوا إذن اذبح القس وخرج مصران واخنق به ملك. وهنا انتقل هذا البلاء إلى العام الإسلامي، وأصبحوا يرون أن الملوك هم شر البلاد. تبهتم. حتى أصبح علماء نعرفهم إذا قيل الملك ينقبر ويشمئز، والوقت ضيق والمكان غير مناسب، وإلى ضربنا أمثلة قلنا لهم يا جماعة القضية ما هي قضية ملك ولا رئيس جمهورية، قضية عبد يطبق شرع الله ويسوس أمة الإسلام بدينها. كلمة شيخ وإلا ملك لا قيمة لها، لكنهم تأثروا بمحنة الغرب. الغرب نعم آذوهم ملوكهم، تعاونوا مع الكنيسة واستعبدوا الشعوب واضطهدوها، فلما أراد الله تغيير حالهم ثارت ثائرتهم وقتلوا الملوك وطردوهم وأغلقوا أبواب الكنائس. كم من مسجد في فرنسا كان كنيسة، كم وكم مئات هاجروها ما أو فيها خيرا. لكن الإسلام دين الحق، دين العدالة، دين الفقه والمعرفة، نطبق نجعلك اليهودية والنصرانية المحرضة الباطلة. والآن ما بقي من يسب الملوك في بلاد العرب لأنهم انهزموا. ماذا فعله أصال جمريات؟ ماذا فعلوا بهم؟ والله زادوهم كروبا وهموما وآلاما، والله العظيم. وإلى الآن يوجد ملك وإن كان غير متدين بلاده أرحم من الأخرى، ولكن هذا شأننا لما تتلمذنا للغرب وأصبحنا نروي عنهم الحديث وناخذ المعرفة. وهذا لا بد لمن أعرض عن ذكر الله. إذن خمسة وعشرين نعم، قال وإن بحثت البشرية الراشدة العاقلة، إن بحثت البشرية الراشدة بشرط العاقلة، بحثت عن دين إلهي صحيح سليم، فإنها واجدة قطعا وبدون شك في الإسلام دين البشرية العام. والله العظيم. وقل لهم جربوا، التجربة أكبر برهان، أيما إقليم يطبق فيه شرع الله إلا عز وكمل وسعد وطاب وطهر. قال وإن بحثت البشرية الراشدة العاقلة عن دين إله صحيح سليم، فإنها واجدة قطعا وبدون شك في الإسلام دون البشرية العام الذي تضمنه كتابه القرآن الكريم الذي لم ينقص منه حرف منذ أن نزل، ولم يزد فيه آخر، ولم تحرف فيه كلمة عن موضعها منه، ولم تخرج عبارة عن مدلولها قط، بالرغم من مرور 1400 سنة. إن الدين الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم والخروج بها من محنتها، محنة المادة العاتية التي سلبتها أو كادت كل معاني الآدمية الكريمة والإنسانية الفاضلة، حتى صيرت الإنسان آلة لا فهم لها ولا ذوق ولا تقدير لها ولا احترام. هذه الماديات الآن ملايين في أوروبا في روسيا في أمريكا كالآلات، يشتغلون الليل والنهار ليأكلوا ويشربوا وينكحوا إذا توفرت كالآلة يتحرك، لا عقل ولا فهم ولا تفكير ولا إرادة ولا شيء، تحولوا إلى آلات من المصنع إلى المنزل. قال إن الدين الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم والخروج بها من محنتها، محنة المادة العاتية التي سلبتها أو كادت كل معاني الآدمية الكريمة والإنسانية الفاضلة، حتى صيرت الإنسان آلة لا فهم لها ولا ذوق ولا تقدير لها ولا احترام. فإلى الإسلام يا عقلاء الناس، فإنه الدواء لدائكم والهداية لكم من ضلالاتكم، فأقبلوا عليه عقيدة وحكما ونظاما، فإنه ينجيكم ويسعدكم. جربوا فإن التجربة أكبر برهان. أعيد هذه القضية لتذكير السامعين. أيام كانت فرنسا العظمى قبل الحرب العالمية الأخيرة، أحد الأمراء بعدما فصلوا لكن بقوا محترمين في قصورهم وحدائقهم، أحد الأمراء قتل مواطنا، رفعت القضية إلى المحكمة وتداولتها أسبوعا، ما استطاع القاضي يصدر حكما على أمير محترم. أخيرا صدر الحكم بسجن القاتل 4 سنوات، والمحكمة الكبرى يشهد هذه القضايا الشعب بكامله يوم الأحد 10,000. إذن لما صدر الحكم بسجن القاتل 4 سنوات، قام أحد الموتورين أولياء المقتول أو القتيل، قام ثم قال بأعلى صوته فيب ابن السعود، يحيى ابن السعود، ورددها معه أولياء القتيل والعرب المتفرجون، والله عاجز البوليس عن إسكاته. من هذا ابن السعود؟ في ذاك الوقت لا يملك طيارة ولا سيارة، تباتم والتليفون كما بدأ، كيف يدعى له بالحياة؟ لأنه طبق شرع الله، قتل القاتل، ما يبالي بأن يكون القاتل أميرا أو غنيا أو فقيرا، قتل وثبت القتل يقتل. فهمتم هذه وإلا ما تفهمون؟ لما دعوا لابن السعود بالحياة؟ لأنه أقام العدل بين من حكمهم. أزيدكم تغضبون، والله ما عرفت أمة إسلام بلدا طاب وطهر وساده الأمن والعدل كما رأت في دولة عبد العزيز إلا في القرون 3 الأولى. وراجع التاريخ، من يوم ما انتهت قرون النور 3 وأمة الإسلام تتخبط. لما؟ لعدم تطبيق شرع الله. وعرف العدو هذا وهو يعمل ليل نهار على أن تسقط هذه الحكومة، وهو يدس ويدفن المصائب والويلات حتى ما يبقى هذا النور. والمسلمون غافلون، والمواطنون منا ما يعرفون، وهم يساقون إلى الهاوية وهم لا يشعرون. والشاهد عندنا جربوا فإن التجربة أكبر برهان. أيما إقليم في البشر، أبيض أو أسود، عرب أو عجم، جربوا طبقوا الإسلام فيه عام واحد وانظروا، لتعرفوا أن حاجة البشر إلى الإسلام أكثر من حاجة إلى الطعام أو الشراب. ويستحيل أن تكمل البشر وتسعد في أي مكان في الأرض إلا على الإسلام، الإسلام الحق، الدين الصحيح. فهذا النداء لو كان من يرفع ويترجم، إلى الآن ما وجدنا من يترجم هذه الرسالة. أكثر من 14 سنة أعطيناها لدكتور ما استطاع يفعل شيئا. لو ترجمت إلى الفرنسية إلى الإنجليزية إلى الروسية لكان يكون لها أثر، لكن لا ترجمة. فمن هنا قلت فإلى الإسلام يا عقلاء الناس، فإنه الدواء لدائكم والهداية لكم من ضلالاتكم، فأقبلوا عليه عقيدة وحكما ونظاما، فإنه ينجيكم ويسعدكم. جربوا فإن التجربة أكبر برهان. والآن بعدما فرغنا من الفصل الأول وهو ضرورة الدين للإنسان. الآن الفصل الآتي: الإيمان بالله رب العالمين. الإيمان بالله رب العالمين. إلى أقول إن المسلك السهل والسليم في آن واحد للبحث عن الإيمان بالله تعالى، إن المسلك السهل والسليم في وقت واحد للبحث عن الإيمان بالله تعالى، أي عن وجوده عز وجل والتصديق به سبحانه وتعالى ربا وإلها، هو مسلك احترام العقل البشري. من احترم عقله وأعطاه ميزته، هذا الذي بواسطة عقله يعرف الله عز وجل. قال: هو مسلك احترام العقل البشري وقبول أحكامه التي يصدرها على الأشياء نفيا أو إثباتا، وجودا أو عدما، ومن ذلك حكمه الواضح الصريح بوجود الباري عز وجل وبوجوب معرفته وطاعته والتقرب إليه والأخذ بهدايته والسير في طريق أوليائه من صالح عباده. وأن نستمع إلى العقل وأن نستمع إليه وهو يريد أدلته ويقدم شواهده ويظهر بيانه ليصدر بعد ذلك حكمه النهائي في قضية الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته ووجوب طاعته وعبادته والأخذ بهداية وحيه واتباع شرعه. إنه أي العقل إنه يقول بمنطقه السليم، يقول ماذا؟ يقول: إن السماء التي تظلنا ونشاهدها بحواسنا ونراها بأم أعيننا ولا نستطيع عدها لكثرتها ولا حدها لبعدها وعلوها، هذه السماء، يقول العقل، إنها موجودة فعلا ولا سبيل إلى إنكارها بحال من الأحوال، فمن أوجدها؟ ليلين الساحرة الفلانية، من أوجدها؟ موجودة، نسأل من أوجدها؟ إذن ويقول أي العقل: هذه الكائنات الحية على تباينها واختلاف أنواعها من أرقاها وهو الإنسان إلى أدناها كالنحلة والنملة والعنكبوت، وهي موجودة فعلا ولها غرائزها ومداركها الخاصة وأنظمتها وأنظمة حياتها وطرق معاشها وحفظ أنواعها إلى آجالها، ولا مجال لإنكار ذلك بحال، فمن أوجدها ومن وهبها حياتها ومن خلق لها أرزاقها وهداها إلى طلبها والحصول عليها والانتفاع بها في حفظ نوعها واستمرار وجودها؟ من فعل؟ قال: إن العقل يقول: ابحثوا عن الموجد، عن الخالق، عن الرازق، عن المدبر، عن المنظم، عن المسخر، عن خالق الكون، عن واهب الحياة لكل ذي حياة، وعن سالب الحياة من كل من وهبت له ومنع بها ومتع بها مدة حياته الموقوتة وفترة عمره المحدودة. إذن قال: ابحثوا أيضا واطلبوا واستقصوا في البحث والطلب، واعلموا أنه لا يوجد شيء موجود أو أوجد نفسه بنفسه، لا يوجد شيء موجود أوجد نفسه بنفسه، ولا كائن كون نفسه بنفسه في هذه العوالم الموجودة والكائنات المشاهدة المحسوسة أبدا. أو يوجد شيء أوجد نفسه ولا كاس شاهد. ابحثوا عن خالق رازق مدبر ذي إرادة وحكمة وعلم وقدرة، يخلق ويرزق بعلم وقدرة، ويبدع وينظم ويدبر بإرادة وحكمة. ابحثوا عنه ولا تستهينوا بالعقل أو تزدروه وأنتم تعلمون أن أحدكم إذا فقد عقله أصبح مجنونا، مختل التفكير والتقدير، مسلوب الإرادة والتدبير، يهرف بما لا يعرف ويرمي إلى ما لا يهدف. فتقولون إن الموجودات أوجدت نفسها بنفسها، أو تقولون إنها وجدت بدون موجد، فإن ذلك مزر بكم، مخل بكرامتكم، خارج بكم عن دائرة العقلاء من بني الناس أجمعين. لأن العقول كلها مطبقة مجمعة على أن الشيء لا يوجد نفسه، كما أنه لا يوجد بغير موجد. الشيء لا يوجد نفسه ولا يمكن أن يوجد بغير موجد، العقول كلها تقول هذا. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلي الكلمة دوي في أذهان البشرية. أم خلقوا هؤلاء المشركون الكافرون الخلقوا من غير شيء؟ لا والله. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا والله.